بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو المسلم بن مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الطهارة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد سفيان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسى على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم نكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي النبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة الثوري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد قال سليمان بن بريدة حدثنا سليمان بن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح. عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على الخفين. فقال له عمر يا رسول الله قد صنعت شيئا ما كنت أتصنع. قال عمدا فعلته. يعني من الإنسان يقول أن يصلي بوضوء واحد الخمس صلوات كلها. فصار حافظ النفس ما نقبل ولا عنده استعداد لفظ الوضوء يصلي الصلوات الخمس ما فيها شيء. صلوات الخمس كلها يصليها بوضوء واحد. أما المسح على الخفين فله أبواب مضت. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن الفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحزة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات. يعني عندك إناء تغسل تتوضأ لازم تغسل يديك الثنتين خارج الإناء أكفى الإناء هنا واغسلهم خارج الإناء ثلاث مرات. لا تغسل لا تحطها في الإناء فإنه تنجس يصير طاهر غير طهور معاند بعض الناس فقال أنا أحفظ يميني فنحفظ يدي ما يجيها شيء ولا يلزم لما نام واستيقظ وجد يده في دبره فأخذته في دبره. انظر المعاندة للشريعة. عاند بعضهم قال أنا أقدر من المنافقين قال أنا أقدر أحفظ يدي لما نام واستيقظ وجد في دبره. والشاهد أن الإنسان لعاد الشريعة حمد الله يخرج من الإسلام ويبتلى ابتليها الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو هريره وابو سيد العشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي رضي وابي صالح عن ابي هريره في حديث ابي معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع يرفعه بمثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو هريره وابو سعيد أبو سعيد قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش قال عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي رزين وأبي صالح قال عن أبي هريرة يعني حدثنا أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني في حديث معاوية قال رسول الله في حديث معاوية قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث وكيع يرفعه في حديث يرفعه أن النبي عليه الصلاة قال يستيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يكسر الإناء أو من البزبوج يغسلها ثلاث مرات من البزبوج فلا يغمس يده فإنه لا يدري أين باتت يده هذه العلة لا تدري أين باتت يده الإنسان قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة ورئنا قد وزير بن حرب قال وددنا سبيان بن عينان الزوري عن أبي سلمة قال وددني محمد بن رافع قال وددنا درزن قال أخبرنا معمر الزوري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وعمر بن الناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن ابن المسيب عن ابن المسيب قال عن ابن المسيب وابي سلمة كلاهما عن أبي هريرة ابن المسيب وابي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستيقظ أحدكم من نومه يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارجه السؤال هل نوم النهار مثل نوم الليل تقول لا نوم النهار ما هو مثل نوم الليل ورد في الليل لأن الليل يرتخي الإنسان وينام آمن مطمئن يرتخي جسده كله ما يدري أين هو ما يدري لو تقوم قنبلة ما يدري وين هو فيه ولا يستيقظ النهار يستيقظ لأن الإنسان قد ينام ويكون نومه بالنهار خفيف لكن هذا الحديث خاص بنوم الليل فإذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا اليوم الناس قد يتوضؤون بدبيس أحواض أنت لا تغسل لا تمضمض ولا تسجل حتى تغسل ثلاث مرات تحت البذور ثلاث مرات تغسلها ثلاث مرات تحت البذور ثم افتح بالوضوء لا يمكن أن تتوضأ وأنت ما غسلتها ثلاث مرات حتى لو حوض حتى لو بذور حتى لو شيء حتى لو إبريق لازم تغسلها ثلاث مرات قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ناعيا قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا معقل معقل بن يسار قال عن أبي الزبير المكي عن أبي الزبير المكي قال عن جابر عن أبي هريرة عن جابر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات خارج الإناء تغسل يديك ثلاث مرات والعلة وشي لا تدري أين باتت يدك فإنه لا يدري أين باتت يده قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي قال أنا بالزناد إلى رجى أبي هريرة حدثنا ياسر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى هشام محمد أبي هريرة قال حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني بن مخلد محمد بن جعفر الأعلى أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن منبه عن ابي هريره قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الحلواني بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد بن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رجيم فإن في حديثهم ذكر الثلاث قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا المغيرة الحزامي المغيرة الحزامي قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا نصر بن علي اليهودي ابن علي الجهضمي قال قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند هذا الرابع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم حول السند أيضا الخامس حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ثم حول السند السادس حدثنا الحسن الحلواني قال محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قالوا جميعا حدثنا ابن جريج قال حدثنا زيادة ها قال أخبرني زياد قال حدثنا ثابت مولى عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا سواء من إبريق أو من محاول أو من أي شيء لابد ما تتوضأ ولا تنقص وضوء ولا تنوي الوضوء حتى تغسل يديك الثنتين ثلاث مرات وتغسلها مثلا خارج الإناء تغسلها ثلاث مرات سواء كان من إبريق صب الإبريق ثلاث مرات قبل تتوضأ إن كان من حوض تغسلها ثلاث مرات قبل أن تنوي الوضوء إلى آخره غسلها ثلاث مرات لابد منه إذا استيقظت من نوم الليل الإنسان لابد من غسل اليدين ثلاث مرات قبل أن تنوي الوضوء سواء أفراغ عليها سواء من بزبوز سواء من حوض سواء من إبريق سواء لابد ما تنوي الوضوء ما تنوي بداء الوضوء حتى تغسلهما ثلاث مرات. قال كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل منهم ثلاثا ولكن تقدم الثلاث أحاديث وأربعة. رواية جابر عن أبي هريرة وابن المسيب عن أبي هريرة وابي سلمة عن أبي هريرة وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وأبو صالح وأبو رزين عن أبي هريرة هذه خمس ستة سندات كلها تقول ثلاثا ونحن مع الزيادة جاءنا زيادة في الحديث نأخذ بالزيادة ما نأخذ بالنقصان زيادة أنه نغسلها ثلاثا نقول ثلاثا وردت في ستة أحاديث واختفت في ستة أحاديث. قال رحمه الله دثنا علي بن حجر السعدي قال دثنا علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش النبي رزي وابي صالح النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألغى القلب فينا أحدكم فليرقوا ثم ليغسلوا سبع مرات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو رزين قال وأبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب أو قال سبعا أولاها بالتراب كل واحد أولى أو سبع لكن لابد من التراب إذا ولغ القلب في الإناء لابد من التراب ثم في آخره أو في أولها ثم يرقه تشاجر مسلم ونصراني عالم مسلم وعالم نصراني تشاجر وقال ليه هو نبيكم يأمر بتلويث الصحن هذا ما يغسل بالماء يلوث ويأمر بتلويثه قال العالم المسلم يبصحن نظيف مرة مرمر نظيف أبيض يابو صحن أبيض نظيف صب عليه ماء ثم قال ولا جابوا كلب ولا غاب الصحن ثم قال انثروا الماء كل الماء انثروا فسلوها بالماء مرتين ثلاث أربع خمس سبع ما فيش طالع بالمنظار الكبير طالع ولا والله شيء يتراقص على الصحن شيء يتراقص من لعاب الكلب قال هات تراب بلكوب التراب قال طالع إلا ما في شيء قال صدق الله ورسوله وصار سبب إسلام النصراني صار الحديث هذا هو المشاجرة بين العالم المسلم والعالم النصراني صار سببا لإسلام النصراني، لأنه رأى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قتلوها 7 مرات بالماء والعشرات تتراقص من لعاب الكلب، لكن لما تلك في التراب تراه ولا نظيف ما في شيء. كثير من الأحوال يسلم النصارى يسلم اليهود على حادثة تحدث قالها الرسول ثم يأتي المسلم ويحرجهم فيها إلى آخره. قال رحمه الله: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليورقه. قال حدثنا مسلم، مسلم يقول حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا، اسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش، الأعمش بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليورقه، ولم يقل فليورقه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسل 7 مرات. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا شرب الماء الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام عن سان محمد بن سيرين أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا معيل بن إبراهيم، معيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان، هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وفي أحاديث اللي مرت إحداها بالتراب سواء في الأولى أو في الثانية، لكن الثامنة تكون بالتراب 7 مرات يغسله ثم الثامنة بالتراب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله 7 مرات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر، معمر عن همام بن منبه، عن همام بن منبه عن جابر عن أبو هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7. وتقدم أنه إحداها في التراب سواء الأولى أو الأخيرة كل واحد ما ننفيه التراب، والتراب زيادة بعض الأحاديث يهملها ولكن المثبت مقدم على الناس. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان بن التياه أنه سمع مضر بن عبد الله يحدث عن ابن المغفر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم ركز في قلب السيد وقلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعبروه 8 في التراب. قول الإمام رحمه الله مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ أنا به أنا في عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح، أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا مضر بن عبد الله، مضر بن عبد الله بن الشخير قال عن عبد الله بن المغفل، عن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب مرة من المرات ثم قال: ما لكم يا الكلاب أمة من الأمم لن تقتل اتركوها لا تقتلونها. يعني جاء الوحي أنها أمة من الأمم تقتلها ليش؟ ما لها ذنب تقتل أمة من الأمم خلقها الله ما لها ذنب، فأمر بترك الكلاب. هو الأول أمر بقتلها ثم بعد ذلك جاء الوحي بأنها أمة من الأمم لماذا تقتل؟ لذنبها تقتل، فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام. ثم ركز في قلب السيد وقلب الغنم، رخص باقتناء مع أن الحديث يقول: إذا اقتنى الإنسان كلبا كل بصيد أو ماشي أو زرع نقسم نجري كل يوم قراطان، والقراط كفر أحد. لكن كلب الصيد طاهر لعابه وطاهر عرقه. كلب الصيد اللي يصيد بالكلب ما يمكن نحتاج، ما يمكن نحترج من الكلب كلب الصيد، لأنه يجي ينبطع معه، يدخل معه في ثيابه، فالعرق واللعاب طاهر وما عداه نجس. اللعاب الكلب الصيد وعرقه طاهر وما عداه نجس، لأنه لا يخلو أن يدخل معه في فراش، يدخل معه كلب الصيد، يعني يرى أنه مثل الولد لهم، يصيد لهم الذبا، يصيد لهم الأرانب، يصيد لهم الحبارة، يصيد كل شيء. الشاهد كلب الصيد معفي عن عرقه وعن لعابه. وأما كلب الماشية وكلب الزرع فلا، ما معفي شيء منه، كله نجس، حتى عرقه ولعابه نجس. كلب الماشية هو الذي مع الغنم يحميها من الذئب، الذئب لن تشر ريح الكلب بعد يقرب الغنم إطلاقا. وذلك الزرع الثعلب يجي الجمار ويأكله، جمار النخلة يجيه الجمار ويأكله، فإذا انتشر ريح الكلب ما عاد يقرب الحديقة، ما يقرب النخل إطلاقا. فالكلب للحديقة علشان الجمار، والكلب الماشي علشان الذئب إلى آخره. قال وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه الثامنة بالتراب، لأنه ما يذهب الآثار واللعاب من لعاب الكلب، الآثار والحشرات التي تتراقص ما تذهب إلا بالتراب. قال رحمه الله وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كل من شعبه في هذا الإسناد مثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة رخص في قلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر الثلاثة عن شعبة بن حجاج قال عن أبي السياح عن مطرف بن الشخير عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بقتل الكلاب ثم إنه نهى عن قتلها أمة من الأمم ما لها ذنب، ليش تقتل؟ وقرخص بكلب الصيد والماشية والزرع، رخص بكلب الصيد لأنه يحميها من الكلب من الذئب، ورخص بكلب الماشية لأنه يحميها من الثعلب تأكل الجمار النخلة، فلا إذا انتشر الكلب ما عاد يجيها. ورخص بكلب الصيد لأنه ينفع، يصيد لك الأرنب، يصيد لك الضب، يصيد لك الشيء الآخر. وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى. وليس في ذكر الزرع في هذا إلا في وحيه، ونحن نأخذ بالأجزاء، نأخذ بالزائد، لأن الزائد جاء عن راوي، فنأخذ بالزائد الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا يحيى ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نهى أن يبال في الماء الراكد. يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميم ومحمد بن رم قالوا حدثنا الليث بن سعيد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الماء الراكد يعني تبول في الماء في بركة والتي راكد تنتصر منه ما يمكن هذا، لأنه نجسه البول نجسه، مدام راكد وتبول فيه في البول نجس الماء، لا يحل لك أن تغتسل منه ولا تتوضا منه، لا يحل للمرء إذا بال في إناء راكد فلا يحل له أن يتوضا ولا يغتسل. قال رحمه الله حدثني زهير بن نهر قال حدثنا جرير عن شاون يسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل. لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. تبول في الماء ثم تنزل تغتسل منه نجس. نجس البول نجس. اعظم نجاسه في الدنيا البول. فإذا وصل البول إلى الماء صار نجس كله، ولو قطرة من البول نجس كله ولو الماء كثير، إلا إذا كان يجري. فإذا كان يجري فكل جرية تذهب باللي فيها من النجاسات. فيجوز إذا اجتمع الناس إذا كان يجري واجتمع يجوز أن تصل. إذا كان يجري الماء طهور ما, ما, ما, ما يضره البول. إذا كان يجري يروح يروح يروح فكل جرية تذهب معها من النجاسات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو حريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم حتى لا يجري ثم لا ثم تغتسل منه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر. معمر بن راشد قال حدثنا حمام بن منبه. حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي ابو هريره يقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لان البول لو كان جفه نجس أعظم نجاسة في الدنيا البول. ولهذا عذب به شخص عذب به رآه الرسول عذب في قبره بالبول لأنه ما تنزه من البول. الشاهد أن البول أنجز نجاسة في الدنيا. فإذا بال في أحدكم بالماء فلا يغتسل منه إطلاقا ولا يغتسل منه غيره لا هو ولا غيره لأنه صار نجس إلا إذا كان يجري. إذا كان يجري فإنه يروح اللي فيه البول يروح يروح إلى مكان آخر واللي يجي هذا الجديد يصير طاهر طاهر المطهر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأهلي وابو الدار واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج ان ابا السائب مولى هشام بن زوره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف فعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد. هارون بن سعيد وأبو الطاهر. وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا قال هارون حدثنا ابن وهب. قال هارون حدثنا ابن وهب وقال الآخر أخبرنا قالوا قال أخبرني عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن الأشد. بكير بن الأشد قال حدثنا أبو السائب مولى هشام. أبو السائب مولى هشام قال قال أنه سمع أبا هريرة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهو جنب حتى لو ما بال فيه حتى لو ما بال فيه تغتسل في الماء الدائم وهو جنب. جميع اللي فيه من النجاسات تنزل النجاسات واللي فيه جنب الجنب ماء جنابته كلها تنزل في هذا الماء. ولا يجوز لمسلم أن يتوضأ من هذا الماء ولا يغتسل منه لأنه ماء استعمل. وما دام الماء استعمل لا يجوز لمسلم أن يتوضأ ولا أن يغتسل فيه مثل هذا الماء الذي استعمل في طهارة استعمله مسلم في طهارة واغتسل بوسطه. فلا يجوز لمسلم أن يتوضأ منه ولا أن يغتسل منه. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قال يتناوله يعني إذا أراد أن يغتسل الأول أراد أن يغتسل الأول عن جنابه فإنه يغتسل يغترف منه يغترف منه يصب على نفسه برة ما هو بطل ماء يأخذ بإناء يملأ منه ثم يصب على نفسه برة خارج البركة يعني بركة أو غير أو شيء يصب على نفسه خارج الإناء يصير الماء هذا طهور. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلا تزرموا. قال فلما فرغ ثابت من ماء فصبه عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة. قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ثم رفع ثيابه وقعد يقول جرت من أركان المسجد. فجاء الصحابة يقول لا تفكر تفكر لذلك يمشي الحين وبوله يمشي معه يمشي يلوث المسجد كله. قال له ما رب مكان واحد أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف الحكمة الجوية تركوا تركوا في مكانه لا يسكوا المسجد كله لجيت تضربونه لجي حج كل هج بول يمشي ويمشي معه بول المسجد كله تركوه حتى يقول لما ينتهي فإذا انتهى بعدين يمكن. فلما انتهى الأعرابي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن هذا المسجد شوف كيف التصريف كيف التوجيه هذا المسجد لا أصلح له مثل هذا البول وغيره ثمانية الصلاة قراءة القرآن وذكر الله تعالى وتقدس. ثم دعا بسجل من ماء وصب عليهم وكان بالبلاط وصب عليه وصله يجري هو الماء والبولج وسوى حتى يطرع مع بالله ومع بالله وكانوا بتراب صبوا عليه وصبوا خلاص التراب يشرب الماء تراب إذا كان البول بتراب صبت الدولة عليه وتركه ينشف لأن البولجاني في البحر التحتاني التحتاني نجاسة والبولجاني طاهر فالطاهر يطاهر إذا كان بتراب أما البلاط لا صبوا عليه وخليه يجري حتى يصل إلى بلاعه وبيارة أو يخرج من المسجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أي يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا أن الدراوردي قال يحيى بن يحيى ورنا عبد العزيز بن محمد المدني بذنوب فصب على بوله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال وحدثنا الدراوردي قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أن أعرابيا دخل المسجد فرفع ثيابه وجلس يقول في ناحية المسجد فجاء الناس يطردونه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه لا تجرموه يقوم الحين ويهج والبول يمشي له ويهلك المسجد كله اتركوا خلوه في مكان واحد. فلما انتهى دعا بذنوب يعني ذنوب كبيرة من ماء فصب عليه إن كان بالبلاط يصب عليه وخلى يجري يكنس يجري حتى يخرج من المسجد وإن كان تراب صب عليه الدلو والماء يطهر البول يطهره اللي يطع عليه في التراب ينشف يشربه التراب النجاسة والطهارة من بعد يشربه يصير المكان طاهر. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه المساجد تبنى لهذا ما بنى في البول بنى في القراءة للصلاة والقراءة وذكر الله هذا. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن سنة حنفي قال حدثنا عكرمة عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوا حتى باله من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا حاق بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد والصحابة رضي الله عنهم فجاء أعرابي فرفع ثيابه وجلس في ناحية المسجد يقول فقام الناس يبون يخرجونه ويضربونه فقال دعوه قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه لا تجرموه فإذا يقوم ويمشي في المسجد كل المسجد في البول اتركوه مكان واحد. فلما انتهى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه المساجد أسحوا لها هذا البول وهذه النجاسات هذا المصلحة للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والتقدس. يقول الأعرابي بأبي وأمي هذا محمد رسول الله بأبي وأمي لم ينهرني ولم يجرمني ولم يكلمني بشيء بأبي وأمي يعني يقول النبي كلمه بلطف وكلمه بنصيحة ثم أمر بدلو من ماء فصب على البول. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع السبيان ويبرك عليهم ويحنكهم اوذي بسمهم فبال عليه فذهب بماء فاتبعه بوله ولم يغسل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه محصن فقالت ابن محصن أتت ولد لها يبرك عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه تمرة, يعني الرسول يمضغ التمرة ثم يحطها في فم الطفل حينئذ, فجاء فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله على الطفل على ثياب وعلى الطفل, فبال الطفل على الرسول عليه الصلاة والسلام بال على ثياب الرسول لكنه ما أكل الطعام يرضى يشرب حليب ما أكل الطعام, فلما بال أعطى المرة ولدها ثم دعا بما فرشه كذا رشه رش كذا رش. أما الأنثى إن كانت بنت لازم نغسله لازم نغسله عفوه, ليش؟ لأن الولد خلق من التراب, الولد خلق أبوه من التراب, ولأن الأنثى خلقت من اللحم واللحم غليظ تقولها غليظ مثل خلقت من لحم لحم آدم, آدم خلق من التراب وحواء خلقت من عظم أو من لحم آدم عليه السلام, فالأنثى لازم تغسله وتعصره بعد تغسله غسل وتعصره, وأما الولد ترشه رش فقط ويكفي خلاص, دعا بماء أخذه ورشه ورشه على المرأة على المرأة ولدها هي أخر وكاشة المحسن معنا. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين يربع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم محصن عكاشة بن محصن أتت بولد لها معها تمرة يحنكه عليه الصلاة والسلام, يمضغ التمرة ثم يحطها في فم الطفل, هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم لأطفالهم, فجاءت به وضعت أخذه عليه الصلاة والسلام لطفا وحنانا على الطفل وضعه في فقه على بين فقهين, فبال الطفل على ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا بماء ثم أخذ رش كذا إما إذا أكل الطعام فلا لازم يغسل الثوب حتى لو كان ولد, إذا أكل الطعام الولد يغسل ولو كان رضيع لكن يغسل إذا أكل الطعام, أما الأنثى فلو ما أكلت الطعام فإنك تغسل الثوب وتعصره إذا كانت أنثى. فالسر في هذا كما يقول العلماء أن من التراب خلق آدمي, الذكر خلق من التراب والأنثى خلقت من العظام من اللحم واللحم ثقيل وثقيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمي بن المهاجر قال أخبرنا ليث بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت ميسى رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأكل الطعام فوضعت في حجري فبال, قال ما لم يزد على أن ضاح بالماء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا لابن عيينة الزهري بهذا الإسناد قال فذا بماء فرشه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عثمة بن مسعود قال عن أم قيس بن محصن أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بطفل الله لم يأكل الطعام رضيع لم يأكل الطعام فأخذه وضعه بين فخذيه فبال على الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا بماء ورش مكان البول فقبل قال حدثنا يحيى بن يحيى مقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وهذا اللفظ في الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا نعمان قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت خاجة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد وأخبرتني أن من هذا كبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضاه على ثوبه ولم يغسله غسلا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عثمان عن عبيد الله بن عثمة بن مسعود قال أنهم قيس بن محسن أنهم قيس بن محسن قاشة بن محسن أسدي أسد بني خزيمة يعني من سلمة من جبل سلمة من أسد بني خزيمة من شمر يسمون سلمة فالجبل سلمة أحد جبلي طيب نجاء وسلمة سلمة شرق وأجا غرب حائل هذا جبلته وهذا شمالها يسمى جبلي طيب فالشاهد أنها أسد به وضعه عليه الصلاة والسلام في فخين بين فخينين فبال على ثيابه فدعا بماء فرشه رش رش ثيابه رش كذا ماء ثم غدر وهي معها تمرة يحنك ولدها يمضاها عليه الصلاة والسلام ثم يحطها به مستر وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم الطفل الصغير حينما يولد له يأتي الرسول فيمضاه الرسول ثم يطلبون البركة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكانت من المهاجرات الأول قال وكانت هذه عكاشة المحسن من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله التي بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى من المهاجرات الأول. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.